يسأل الأخ سؤال وجيه، يقول نحن بالسجود ندعو الله بدعاء وارد في القرآن، يعني بدعاء ما تروى، هذا هو المشروع. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، والمستحب أن يدعو بالوارد. فإذا كان في القرآن دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو يقوله في السجود بنية الدعاء، ليس بنية التلاوة، ليس بنية القراءة، فهذا لا بأس به، لكن بنية الدعاء على أساس أنك تدعو بما ورد من القرآن لا بنية التلاوة، فهذا لا بأس به. هذا سؤال وجيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هي آية، لكنك أنت تدعو بها في سجودك دعاء، تطلب بها طلب دعاء بنية، يعني بنية الدعاء، فهذا يجوز. بل ينبغي أن لا تدعو، ينبغي أن تقتصر في دعائك على الوارد، لأنه أجمع وأشمل وأبرك من الدعاء الإنشائي. أي بعد التشهد، يقول بعد الصلاة الإبراهيمية، يعني بعد التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية، أي نعم، يقول هل يعني يجوز أن أقول ربنا آتنا في، نعم، تختم الدعاء بمثل هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن يدعي بما شاء من، ولكن يستحب أن يقتصر على الوارد. فمثلا إذا انتهى من الصلاة الإبراهيمية كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، حتى أن بعض أهل العلم يرى وجوبها، يرى أنها واجبة. ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أيضا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء منه، دبر كل صلاة منها قبل التسليم، هذا يستحب يعني في نهاية الله. وتختم بربنا لا بأس، كيفما دعوت فهو الأمر واسع، وإذا اقتصرت على الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة فهو أجمع وأشمل وأكثر خير وأكثر خيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. أول سورة نزلت على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، أول سورة نزلت على نبينا محمد ما هي؟ ها؟ العلق. وكلها ولا أولها؟ أول سورة العلق. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم، يعني من فترة نزول أول آيات اقرأ إلى أن نزلت عليه سورة المدثر هو نبي وليس رسول. أرسل بالمدثر، خلاص أمر: يا أيها المدثر قم فأنذر، خلاص أرسل، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول. في سؤال ولا نكمل؟ من نسي التشهد الأوسط، من نسي التشهد الأوسط واستتم قائما وبدأ بقراءة الفاتحة لا يرجع، ويسجد سجود السهو وجوبا. أما من ترك التشهد الأوسط متعمدا فتبطل صلاته، ولو نبه سهى عن سجود، سهى عن التشهد الأوسط، فنهض يقوم فنبه، ينبغي أن يرجع، ينبغي أن يرجع، وإذا انتهى من الصلاة يسجد سجود السهو لأنه زاد فعلا ليس منها سهوا، فيسجد سجود السهو. لكن لو لم ينبه إلا وقد استتم قائما، بدأ بالركن وهو القيام وبدأ بالفاتحة، تعين أنه لا يرجع ويسجد سجود السهو، يجبر ما تركه نسيانا وجوبا. أي نعم، في وكان واحد يسأل أي وسلم وصلي وسلم عليه. أي نعم، صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم على رسول، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. صلاة ركن من أركان الصلاة، الصلاة ركن، نراها ركن. شيخ محمد بن عبد الوهاب يقول هي الركن، هي من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، حتى إذا كثرت الوساوس لك أن تتفل عن يسارك ثلاثا وأنت في الصلاة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ ثلاث كما ورد. نعم. في التشهد يرفع السبابة. ليش سمينا يرفع السبابة عند ذكر الجلالة؟ إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية. لكن ما يحركها كذنب الأبرص المقطوع، لا، نعم، بل يرفعها بأدب ثم يرخيها، ينكبها عند ذكر الجلالة، الدعاء أو ذكر الجلالة. نعم، تشهد. وهكذا هو ينظر إليها في حال جلوسه للتشهد، ينظر إلى السبابة. ليش سميناها السبابة؟ سبقا يعني ذكرنا لماذا سميت السبابة، لأن شخص إذا حمك يسب بها، أنت وأنت وأنت وأنت. ثم لماذا خصت السبابة، سبابة اليمين، بالرفع عند ذكر الجلالة إشارة إلى الوحدانية؟ ما علاقتها وارتباطها بالقلب؟ هذا أمر محسوس. حينما ترفع السبابة من اليمنى كأن الصلة تتصل بالقلب مباشرة، يعتقد القلب الوحدانية، وحدانية الرب تبارك وتعالى عند ذكره. كيف يعين الشيطان؟ لا، هذا ما له أصل، ما له أصل. وبالمناسبة إذا عثرت دابته ما يقول اللهم لعن الشيطان، لأنه يتعاظم ويقول صرعته بقوتي. لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا الذي خطر بباله. فبمثل هذه المناسبة اللي ما لها أصل يشتغل بذكر الله عز وجل، ويكفي في طرد الشيطان. إذا ذكرت الله عز وجل ألم الملك الذي يرسله الله بقلبك، وإلمامة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، فينشرح صدرك لهذا. وللشيطان لما إذا لم تذكر الله ألم الشيطان، لأن الملك لا ينزل إلا عند ذكر الله. إذا لم تذكر الله غفلت، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا غفلت عن ذكر الله ألم الشيطان بالقلب، وإلمامة الشيطان بالقلب تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فيضيق صدرك. أي نعم، فأكثر من ذكر الله عز وجل حتى تطرد الشيطان وتستنزل الرحمة بواسطة ملائكة الله الذين يعني ينزلون عند ذكر الله. هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، طواف الوداع من واجبات الحج فقط. هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاة الصلاة الفائتة؟ نعم، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا وأوكل بلالا أن يوقظهم، نام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فارتحلوا قليلا من مكانهم لأنه مكان حضره الشيطان كما ورد، ارتحلوا قليلا من مكانهم فأذنوا، أذن بلال وأقام لصلاة الفجر. والحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها ولها أذان ولها إقامة. نعم، ولو كانت فائتة. إذا كان الفجر، نعم إذا كان في الفجر فيجهر يقضيها كما هي، يلزم الترتيب، ما يصلي العشاء قبل المغرب، لا، يصلي المغرب التي في ذمته ثم إن لحق الإمام صلى معه، وإن لم يلحقه صلى العشاء بعده. نعم يا ابني، أول من أذن بلال، لا أول من، لا هو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في المدينة، والله يا ابني ما أدري.